هيهات يرجع من زمانك ما مضى فاملأ كؤوسك بالقناعة والرضا هذا قضاء الله دمعك لو جرى جري السحاب فلن تغير ما قضى لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك العفو لديك من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا الله ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله من خشيتك عيون ظرفت يا قد خشع يا رب يا الله نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر وامحو ذنوبا زادت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي سدد يا رب خطاي سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي يا رب خطاي واصرف عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي سدد يا رب خطاي واصرف عني بلواي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي بالهادي خير الناس ارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري ربي وأنر قبري واقبل مولاي دعاء تعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي فتجاوز عن وزري حسن آخر أمري ربي وأنر قبري وقبل مولاي دعاء تعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد أغراني الشيطان وتعودت العصيان فتكرم بالغفران وارحمني يا مولاي قد قد رجعون حسن حال بعد موت قد دعوا قد رجعون حسن حال بعد موت قد قد رجعوا حسن حال سموها فلي على حملها الصبر ولا جلد. بحر وجودك يروي كل من يريد. قلبك